إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل بدءا من الآية 35 من سورة فصلت. والآن يقدم لهذه الرواية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 35 من سورة فصلت إلى الآية 41 من سورة الشورى برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أمال الدوري الألف قبل الراء المكسورة هكذا: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قوله تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، قلل لفظ الموتى هكذا: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قوله تعالى: لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي أعجمي وعربي. وقوله تعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، قرأ الدوري من ثمرة بالإفراد إرادة جنس الثمرة هكذا: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرة من أكمامها. وإذا وقف يقف بالهاء. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى، قلل لفظ الأنثى هكذا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. من سورة الشورى قوله تعالى: حاميم، قلل الحاء هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقا. وقوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قرأ الدوري بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء مخففة مضارع انفطر بمعنى انشق من عظمة الله سبحانه وتعالى هكذا: تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن. قوله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، أمال الألف بعد الراء هكذا: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقوله تعالى: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بالتقليل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قرأ الدوري بفتح الياء وسكون الباء وتخفيف الشين من بشر، هكذا: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. وقوله تعالى: ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، قرأ الدوري بياء الغيبة هكذا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. وقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، قرأ بإسكان الهاء وتخفيف ينزل هكذا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وأثبت الياء في الجوار وصلا هكذا: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قدم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لهذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل بدءا من الآية 35 من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقى قاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون فأون علينا، أفمن يلقى في النير خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة،